أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال الفيلسوف: إن لكل قوة من قوى النفس موضعا معلوما من مواضع البدن تكون فيه. كان الكلام في بيان القوى التي تملكها النفس. قلنا بأن جميع قوى النفس مجردة عن المادة، سواء كانت قوة عقلية أو خيالية أو حسية، وكذلك فيما يرتبط بهذه الحسية بمراتبها من الحواس الظاهرة، فإن النفس في جميع هذه المراتب مجردة عن المادة، إما حدوثا وبقاء، وإما بقاء لا حدوثا، على الخلاف الموجود بين المدرسة المشائية وبين الحكمة المتعالية. إذا كان الأمر كذلك، يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذه القوى المجردة للنفس، هل أن درجة تجردها واحدة أو متعددة؟ بينا في البحث السابق أن هذه القوى بعضها أقرب إلى المادة وبعضها أبعد عن المادة، وهذا واضح، لأنه مثلا الوجود العقلي مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، أو لا توجد فيه لا المادة ولا آثار المادة. أما بخلافه في الوجود المثالي فإنه مجرد عن المادة، ولكن توجد فيه بعض آثار المادة، بعضها يحتاج إلى المادة حدوثا وبقاء كالصورة الحسية، وبعضها يحتاج إليها حدوثا لا بقاء كالصورة الخيالية، وهكذا. ثم انتقلنا إلى بحث آخر، وهو أن هذه القوى هل تقبل التجزي أو لا تقبل. قلنا بأنه كلما كانت أقرب إلى المادة فتقبل التجزي أكثر، وكلما كانت أبعد عن المادة تقبل التجزي بنحو أقل. ثم طرحنا هذا التساؤل، وهو أنه كيف يمكن الجمع بين التجرد وبين قبول التجزي. قلنا بأنه ليس المراد هو التجزي بالذات، بل المراد هو التجزي من خلال وصف الشيء، لا بحال نفس الموصوف بل متعلق الموصوف، لأن القوى أو أعضاء ومظاهر هذه القوى في البدن بعضها أكثر تجزي وبعضها ماذا؟ أقل تجزي. إذن باعتبار أن هذه الآلات والأعضاء البدنية هي مظاهر تلك القوى النفسانية، وحيث أن هذه بعضها أشد لصوقا أكثر تجزيا وأقل تجزيا، فتنسب إلى القوى ماذا؟ بالعراض. هسه الآن نطبق بعض العبارات. قال الفيلسوف: إن لكل قوة من قوى النفس موضعا معلوما من مواضع البدن تكون تلك القوة في ذلك الموضع. فإن النفس فيها قوة الإبصار، فيها قوة الشم، فيها قوة الذوق، فيها قوة اللمس، ولكن هذه القوى وإن كانت مجتمعة في النفس، ليست متفرقة، ولكنه على مستوى الأعضاء والآلات فهي ماذا؟ متفرقة. وهذه قاعدة عامة أشرنا إليها، أننا كلما صعدنا في سلسلة الوجود ازدادت الوحدة وقلت ماذا؟ الكثرة. وكلما اقتربنا من عالم المادة ازدادت الكثرة وقلت ماذا؟ الوحدة. إن لكل قوة من قوى النفس موضعا معلوما من مواضع البدن، تكون تلك القوة في ذلك الموضع، ولكن تكون فيه يعني محتاجة إليها بحسب وجودها كانت تامة، يقول لا، محتاجة إليها بحسب ظهور فعلها، مجرد ذاتا مادية ماذا؟ فعلا. لا أن تلك القوى تحتاج إلى المواضع لثباتها وقوامها، ليست متقومة الوجود بتلك المواضع، بنحو إذا لم يكن ذلك الموضوع فلا وجود لتلك القوة. لا، القوة موجودة وإن كان الموضع ماذا؟ غير موجود. لذلك قد تجدون بأن الإنسان قد يفقد هذا العضو، لكن ليس معناه ماذا؟ فقد القوة الباصرة. فإذا أمكن وجود عضو آخر يقوم بهذا الدور، تجد أن الباصرة ماذا؟ تقوم بدورها. إذن وجود القوة الباصرة ليس متوقفا على وجود هذا العضو. لا أنها تلك القوى تحتاج إلى المواضع لثباتها وقوامها، فارزة، لكنها تلك القوى تحتاج إلى تلك المواضع لأي شيء؟ لظهور فعلها من ذلك المكان والموضع المتهيئ لقبول فعل تلك القوى. لأنها تلك القوى إنما تهيئ، لأنها أي تلك القوى إنما تهيئ، أو تلك القوة يعني افترض قوة الباصرة، إنما تهيئ العضو بالهيئة التي تريد أن يظهر فعل تلك القوة من ذلك العضو. فلهذا هذه الأعضاء وهذه الآلات البدنية تصميمها ممن؟ تصميمها من القوى التي أوجدت هذه الأعضاء، وكل قوة من تلك القوى أوجدت ذلك العضو الذي ينسجم ماذا؟ مع فعلها. طبعا القوة إنما تستطيع أن توجد العضو الذي ينسجم معها بمقدار يتقبل العضو ذلك الفعل، وإلا قد يريد العضو من السامعة مثلا، الباصرة تريد من السامعة ماذا؟ الرؤية. أساسا هذا العضو مهيئ لهذه القضية أو غير مهيئ؟ غير مهيئ لهذه الوظيفة. قال لأنها أي تلك القوة الخاصة كالباصرة إنما تهيئ العضو بأي شيء، بأي نحو تهيئه؟ بالهيئة التي تريد أن يظهر فعل تلك القوة من ذلك العضو. فإذا هيأت النفس العضو، طبعا النفس والقوة على مبنى المشائين يقول من قبيل العلل الطولية، فإن العلة القريبة الموجدة للعضو هي القوة، والعلة البعيدة هي ماذا؟ هي النفس. أما بناء على نظرية النفس وحدتها كل القوى، فإن النفس هي التي توجد القوة وتوجد ماذا؟ وتوجد العضو، ولكنه مرة توجده مباشرة ومرة بالواسطة. عند ذلك بعد المباني التي كنا نقولها فيما يرتبط بتنظيم وسلسلة عالم الإمكان، كل تلك المباني أيضا يمكن طرحها هنا. فإذا هيئت النفس العضو على الهيئة الملائمة لقبول قوتها، أظهرت النفس قوتها من ذلك العضو. وإنما تختلف قوى النفس. تقول سؤال، يعني واقعا في النفس توجد عندنا قوة اسمها باصرة، قوة اسمها سامعة، قوة اسمها شامة؟ يقول لا، ليس الأمر كذلك. وإنما هي النفس تقوم بجميع هذه الأعمال. لقد لماذا تقول لعد قوى متعددة؟ يقول باعتبار أن الأعضاء التي تمثل تلك القوى متعددة، فننسب هذا الاختلاف إلى من؟ ننسبه إلى النفس. يقول وإنما تختلف قوى النفس. إذا في الحاشية الحكيم السبزواري يقول أي اختلاف القوى باختلاف ماذا؟ باختلاف المظاهر، مظاهر القوى. وقد علمت أن المدركة للكل والجزئي والمحرك في الإنسان هو ماذا؟ هو شيء واحد. المدرك والمحرك هو النفس، ولكنه هنا نجد للتحريك توجد أعضاء وللإدراك توجد أعضاء، فننسب هذا الاختلاف إلى ماذا؟ إلى النفس، فتكون هذه النسبة نسبة إلى غير ما هو له، لا نسبة إلى ما هو لا. لذا يقول أن هذه القوى أضلال ما في النفس، ولكن بنحو أبسط وبالجملة كلمات المعلم، باعتبار أنهم كانوا يعتقدون الكتاب للمعلم الأول أرسطو، وبالجملة كلمات المعلم ناطقة على أن النفس كل القوى، وفعلها في فعل النفس ماذا؟ قد انطوى عليها. قال وإنما تختلف قوى النفس على نحو اختلاف هيئات الأعضاء، مو هيئة الأعضاء، على نحو اختلاف هيئات الأعضاء، وليس للنفس قوى مختلفة. النفس لا توجد فيها قوى ماذا؟ متعددة، بل النفس في وحدتها ماذا؟ كل القوى، موجود بسيط، وهذا الموجود البسيط له ماذا؟ حقيقة واحدة له مراتب. وليس للنفس قوى مختلفة ولا هي مركبة من تلك القوى، بل النفس مبسوطة، يعني بسيطة، بل النفس مبسوطة ذات قوة، هذه القوة يعني فيها قوة واستعداد، تعطي الأبدان القوى، تعطي ولي قلت شيء عفوا. قال ولا هي مركبة منها، بل هي مبسوطة ذات قوة تعطي الأبدان القوى الإعطاء دائما. هذه النفس تعطي الأبدان، هذه العبارة مو بل وهي بل هي مبسوطة ذات قوة تعطي هذه النفس ذات تعطي هذه النفس، باعتبار أن الكلام في النفس، تعطي الأبدان الآن مو ذهني يجي فرج لابد العبارة أشوف هذه مقصود، إما خطأك فيها وإما ما متأمل بلي أنا ما قلت على قلت بمعنى ذات قوة يعني ذات النفس، يعني احنا فسرتها بالنفس. قال بل هي مبسوطة ذات قوة يعني قادرة، ذات قوة يعني قادرة، قادرة على ماذا؟ إعطاء الأبدان القوى الصحيحة. بل كل إشكال ما فيه. شوفوا النفس قادرة على إعطاء الأبدان ماذا؟ تعطي الأبدان قوى، ولكن عطاؤها على حين دون آخر له دائما الجواب بنحو دائم، ولكنه هذا الذي تجدونه مرة موجود غير وأخرى غير موجود، مو القوى الموجودة في النفس، وإنما هذه الأعضاء مرة تعمل ومرة لا تعمل، وإلا الباصرة دائما ماذا؟ موجودة، الشامة دائما ماذا؟ موجودة. نعم عضوها الممثل المظهر لها قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، بس هذا ظاهر العبارة، إذا أكو بها مطلب آخر نقوله. بل هي مبسوطة ذات قوة تعطي الأبدان القوى، هي تعطي هذه الأبدان القوى يعني القوى الموجودة في البدن إعطاء دائما، وذلك أنها فيها أي تلك القوى موجودة في النفس بنوع بسيط لا بنوع تركيب، ليتبادر إلى الذهن أن هذه القوى موجودة في النفس بنوع تركيب، يعني النفس مركبة من هذه القوى، أن تلك القوى وذلك أنها فيها بنوع بسيط لا بنوع تركيب. فلما صارت النفس تعطي، هسه هذه صارت النفس بنفس البيان الذي ماذا ذات قوة تعطي الأبدان. فلما صارت النفس، هنا يقول الحكيم السبزواري في الحاشية، هذه صارت ماذا؟ تامة مناقصة، يعني ما تحتاج بعد إلى خبر. فلما صار بلي وذلك أنها في الأبدان، والقوى مو في الأبدان ليست بسيطة، النفس في الأبدان بسيطة، ما إلا معنى شلون النفس في لا أقول النفس في الأبدان مو بسيطة، النفس في الأبدان متعددة، لأن البدن متعدد، القوى في النفس بسيطة، وذلك أن القوى في النفس بنوع بسيط لا بنوع مركب، كما أشار قبل قال إن على هذه المتقدمة هي مجتمعة في النفس، في صفحة 105 صريحا قال أن القوى متعددة ولكنها متعددة ماذا على مستوى الأعضاء، أما في النفس فهي ماذا موجودة على نحو البساطة للتركيب. قال فلما صارت النفس، يقول صار هنا ماذا؟ صارت النفس يعني تامة، يعني صيرورة، يعني وجدت في هذا العالم. فلما صارت النفس تعطي الأبدان القوى، هذه الأبدان مفعول أول والقوى مفعول ماذا ثاني، تعطي الأبدان القوى، وبسبب تلك القوى تعطي الأبدان آلاتها، لأن هي تعطي أولا قوى ثم تعطي لهذه القوى ماذا آلات، بعد العبارة السابقة أيضا تكون واضحة. يقول لأنها علة لها، يعني النفس علة للقوى والقوى علة ماذا لهذه الآلات، فتكون النفس علة لهذه الآلات. قال لأنها علة لها وصفات المعلول، التفت جيدا، هذا كل هذا الكلام، كل هذا الكلام تعليل لقوله وإنما تختلف قلوى النفس على نحو اختلاف هيئات الأعضاء، هذا مبين القاعدة. قال النفس لا يوجد فيها تعدد للقوى، وإنما ينسب إليها التعدد من ماذا؟ من الأعضاء. بأي قانون؟ يقول بقانون أن هذه الأعضاء معلولة للقوى والقوى معلولة ماذا؟ للنفس. فإذا كانت في الأعضاء تعدد والاختلاف فيمكن أن ينسب ما للمعلول إلى ماذا؟ إلى العلة، ولكن بنحو أعلى وأشراف. يقول فإذا وجدتم نحن ننسب الاختلاف إلى النفس، هذا من باب أن معاليلها يوجد فيه اختلاف، فإذا وجد في المعلول اختلاف فإن كل ما في المعلول موجود في العلة ولكن بنحو أعلى وأشراف. قال فلما صارت النفس تعطي الأبدان القوى، وبسبب تلك القوى آلات تلك القوى، لأن النفس علة لها أي لتلك القوى، والقوى علة لتلك الآلات، وصفات فاردة، وصفات المعلول أحرى بأن تنسب إلى العلة منها إلى ماذا؟ إلى المعلول، لا سيما إذا كانت تلك الصفات ماذا؟ إذا كانت شريفة تليق بالعلة أكثر مما تليق ماذا؟ مما تليق بالمعلول. لذا هاي القاعدة التي أشرنا إليها في باب التوحيد، قلنا بأنه إذا كانت صفات المعلول بنحو لا تليق في نسبتها إلى العلة لا تنسب ماذا؟ لا تنسب إلى العلة، كالشم، كالذوق، كاللمس ونحو ذلك. أما إذا كانت الصفات بنحو تليق نسبتها إلى العلة فتنسب كالسمع والبصر، فتقول سميع وبصير. قال وبعد أن بين هذا، يقول قال الفيلسوف بعد أن بين هذا، هذه عبارة نرجع إلى ما كنا فيه، عبارة ماذا؟ عبارة أثولوجيا مو عبارة الحكيم السبزوان. يقول نرجع إلى ما كنا فيه فنقول إنه إن لم يكن كل قوة من قوى النفس في مكان معلوم من أماكن البدن وكانت كلها في غير مكان. الآن يريد أن يستدل أن لكل قوة من قوى النفس مظهر ماذا؟ مظهر مادي في نشأة المادة. يقول وكانت كلها في غير مكان لم يكن بينها في أن يكون داخل البدن أو خارج البدن فرق البتة. وهذا واضح. لماذا؟ يقول إذا فرضنا أن هذه القوى لا مظهر لها، خب لا معنى لأن نقول هذه خارجة وتلك ماذا؟ وتلك باطنة، بل لم يبقى فارق بين الخارج وبين الداخل، بين الظاهر وبين الباطن، مع أننا نجد أن هناك فرقا بين الظاهر وبين الباطن. قال لم يكن بينها، هذه لم يكن بينها فرق اسم يكن، لم يكن بينها بين شارحتين في أن يكون داخل البدن أو خارجا، أن تكون هما تكون أفضل، في أن تكون داخل البدن أو خارج من البدن فرق البتة. فيكون البدن المتحرك الحساس لا تغير له. لماذا؟ باعتبار أن هذه الأعضاء تحس أو لا تحس، تدرك أو لا تدرك، لأن فرضنا أنها ليست هي مظاهر تلك القوى المدركة والتحريكية، وهذا قبيح يعني غير صحيح. ويعرض من هذا دليل آخر لإبطال نظرية أن هذه القوى ليست لها مظاهر، ويعرض من هذا أيضا إذن لا نعلم كيف تكون أعمال النفس الكائنة بالآلات الجسدانية. وقعنا لذلك بعد لا نعرف أن الباصرة كيف تبصر إذا لم تكن العين هي العضو المظهر لماذا للباصرة، قل لا نعلم أن الباصرة بأي طريق تعمل. قال ويعرض من هذا أيضا إذن لا نعلم كيف تكون أعمال النفس الكائنة بالآلات الجسدانية إذا صارت قواها ليست ماذا؟ ليست في البدن. انتهى قول ذلك الفيلسوف. وأما الإشكال، إذا يتذكر الإخوة كان عنوان الفاصل في أن قوى النفس المتعلقة بالبدن بعضها أقل قبولا للتجزي وبعضها أكثر قبولا للتجزي، هذا البحث الأول انتهينا منه. الآن ينتقل إلى البحث الثاني، وأنها هذه القوى كيف تكون مع تبدلها وتبدل أفاعيلها شخصية منسوبة إلى نفس شخصي. يقولكم هذه القوى متبدلة، هسه إما متبدلة بالحركة الجوهرية وإما متبدلة بأي طريق آخر. يقول مع ذلك نجدها أنها ماذا؟ قوة واحدة. يقول منشأ ذلك شيء واحد، صحيح أنه يوجد عندنا تبدل في شيء، ولكن عندنا ثبات ماذا؟ في شيء آخر، وهي النفس وهي الأنا. فإذا صحيح أن هذه القوى متبدلة من شيء إلى آخر، ولكن هناك شيء ثابت، وعلى أساس ثبوت ذاك نقول أن هذه القوى أيضا ثابتة. وأما الإشكال في أن القوى المتبدلة الوجود كيف تكون باقية بالعدد لنفس واحدة شخصية. يقول وأما الإشكال فإنما ينحل هذا الإشكال بأي طريق؟ بأن الأشياء المتبدلة الهويات تنحفظ هويتها أو وحدتها الشخصية بأمر وحداني الذات. ما هو ذلك الأمر الوحداني الذات؟ هي النفس. نسبة ذلك الأمر الوحداني إلى هذه الهويات نسبة الروح إلى ماذا؟ إلى البدن. مع أن البدن يتبدل، ولكنه مع ذلك يقول ماذا؟ نقول هذا بدن زيد. وبأي قرينة تقول هذا؟ بأي دليل تقول بدن زيد؟ الجواب، لأن النفس الحافظة لهذا البدن واحدة لم تتبدل. قال نسبتها، أي نسبة ذلك الأمر الوحداني إلى هذه الهويات المتبدلة، نسبة الروح إلى البدن، ونسبة الصورة إلى ماذا؟ ونسبة الصورة إلى المادة، وهذا تقدم مرارا بحثه، وقد مرت الإشارة مرارا إلى أن التركيب بين المادة والصورة تركيب ماذا؟ تركيب اتحادي لا تركيب انضمامي. وكذا النفس والبدن، لأن النفس تمام البدن وتمام الشيء، هو هو ولكن على وجه ماذا؟ على وجه أقوى وأكمل. لذلك ذكرنا مرارا أنه لا يوجد عندنا شيئان أحدهما نفس والآخر ماذا؟ بدن. عندنا شيء واحد هو الإنسان، هذه الهوية الإنسانية، لكن هذه الهوية الإنسانية مرتبة منها مجردة ومرتبة منها ماذا؟ مادية. فكل واحدة من القوى النازلة السفلية تنحفظ هويتها مهويته فكل واحدة من القوى النازلة السفلية كاللامسة مثلا، كالذائقة، هسه اللامسة مهم الذي يأتي الإشكال عليها، السفلية تنحفظ هويتها المتجددة. بماذا تنحفظ؟ بهوية ثابتة هي أصل هوية هذه القوى، وهي قوة أخرى فوق هذه القوى، وهكذا إلى أن ينتهي إلى أمر ثابت الذات من كل ماذا؟ من كل وجهين، وهي القوة العاقلة، فإن هذه ثابتة بعد لا يوجد فيها أي تغيرين، وبهذا يندفع الإشكال. حتى هنا يوجد إشكال في القوة اللامسة، هذا البحث مو مربوط بهنا، وإنما مربوط بالمجلد الثامن، ولكن يشير إليه إشارة إجمالية، التفت لي جيدا، وهو إشكال عام وتترتب عليه ثمرات مهمة أيضا، لأنه بعد أن يحقق هذه القاعدة يقول إنما ذكره تحقيق شريف نافع ينتفع به في كثير من المطالب، فلذا بودي أن يلتفت الإخوة على إلى هذه القاعدة. أما الإشكال، ما هو الإشكال؟ اللامسة، هاي اللامسة إنما تدرك إذا كان المدرك شيء يختلف ويضاد كيفيتها الموجودة. شوفوا هذه اليد، لو فرضنا درجة حرارتها شقد، هاي اللامسة، باعتبار أنه من أهم مواضع اللمس، احنا نلمس ماذا؟ باليد مثلا، أو الجلد، أي جلد كان، أي مكان من الجلد نلمس، ومن خلال اللمس ندرك ماذا؟ ندرك الشيء حار، ندرك الشيء بارد، ندرك الشيء ناعم، ندرك الشيء غير ناعم ونحو ذلك، هذه القوة. إذا نحن ندرك من خلال القوة اللامسة كثير من المعلومات. خب اللامسة بأي طريق تستطيع أن تدرك؟ تستطيع أن تدرك إذا كانت الكيفية الموجودة في المدرك هي تختلف عن الكيفية الموجودة ماذا؟ في المدرك. وإلا إذا كانت متماثلة تدرك أو لا تدرك؟ لا تدرك بعد. لذا لو فرضنا أن درجة اليد كانت بالدقة 37 درجة الحرارة 37 وثلاثة بالعشرة بالدقة، ويضع الإنسان يده في ماء بالدقة العلمية أيضا بنفس الدرجة، يحس بالحرارة أو لا يحس بالحرارة؟ لا يحس بشيء، لا يحس بأي شيء. إذن متى يستطيع أن يدرك؟ ها؟ إذا كان كتضاد، يعني إما درجة الحرارة للماء 40 وإما درجة الحرارة للماء ماذا؟ 30، فبمجرد أن يضع اليد يقول ماذا؟ يقول باردة أو يقول ماذا؟ حار. ولكن هنا يوجد إشكال، التفت جيدا، يوجد إشكال، وهو أنه النفس إذا كان المدرك مساوٍ فيحصل الإدراك أو لا يحصل، وإذا كان ضدا فأساسا هذه الكيفية الملموسة والمدركة تغير اللمس لذا أنت تجد مباشرة ماذا أو بعد أوان أن اليد بعد تحس أنها في ماء بارد أو لا تحس؟ لا تحس، يعني أن الكيفية الثانية الواردة تغير الكيفية الأولى الموجودة للنفس. تغير أو لا تغير؟ نعم، أنت تضع يدك في ماء دافن وبعد دقيقة أو دقيقتين بعد تحس بدفء الماء أو لا تحس؟ لا تحس. وهذا معناه أن الكيفية الثانية تبطل ماذا؟ تبطل الكيفية الأولى. جيد جدا. إذا كان الأمر كذلك، في فرض المماثلة لا يوجد إدراك، في فرض المضادة القوة المدركة تتبدل إلى كيفية ماذا؟ إلى المدركة. إذن كيف يحصل الإدراك؟ فلي يعني شنو علم المدرك؟ أقول تدرك أنت بالوجدان الآن أنه تضع يدك من غير أن يقال لك بأنك وضعت يدك. واحد يأخذ يدك من غير أن تلتفت ويضعه في ماء مساوي لدرجة كذا، أنت تحس بذلك؟ ولا تحس بعد. وقت جيد جدا عندي كلامنا في الحرارة، لكن ما تتكلم، أتكلم في الكيفية المضادة. أما شيء آخر هذاك مو إدراك الماء، وإن مو إدراك القوة اللامسة، إدراك الباصرة، لأن الباصرة تدرك أنك وضعت يدك ماذا في الماء فيحصل العلم. هاي مو مال اللامسة، هذه ماذا؟ مال الباصرة. وإلا إذا لم يكن يرى، لم يكن يرى أبدا أبدا وكانت كاملا الكيفية مساوية، حتى لو أخذ يدك ووضع في الماء لا يلتفت الإنسان إلى ذلك، إلا بما أنه أصاب يده جسما شيئا آخر، مو أنه أصابت غيرت كيفيته الجديدة. جيد، إذن الإشكال التفتوا جيدا في القوة اللمسية، هناك في اللامسة عندنا هذا الإشكال في المجلد الثامن، وهو أنه إذا كانت الكيفية الجديدة مماثلة فلا يحصل الإدراك، إذا كانت الكيفية الجديدة مضادة فإنها تبدل ماذا؟ تبطل الكيفية السابقة وتكون بالكيفية ماذا؟ اللاحقة. إذن كيف يحصل الإدراك؟ ما أدري واضح الإشكال؟ هنا أجابوا في جملة واحدة، وهو أنه المدرك هي قوى من قوى النفس، لا هذا العضو، وذلك الذي هو قوى من قوى النفس فإنه عندما يرد الشيء ببرودة وبعد ذلك يساوي هو يحتفظ ماذا؟ بصورة البرودة، فعندما يقيسها إلى الوضع الموجود يقول أنه مساوي له أو غير مساو له. فستلك القوة التي تحفظ هذه المدركات والصور المدركة والتي ترد النفس هي أي قوة؟ هذه القوة هي التي متسمى عندهم من القوى الباطنية، الحس المشترك، لأنه إحنا كان عندنا قوى ظاهرية، هذه القوى الظاهرية باصرة سامعة شامة ذائقة لامسة. خب هذه القوى عندما تحصل معلومات أين تصبها؟ أين توصلها؟ ما هو مركز اجتماع هذه القوى؟ هسه هذه وين تفيدنا؟ تفيدنا أنت جنابك عندما تدرك شيئا باللامسة وتدرك شيئا آخر بالذائقة فتقول هذا الناعم حلو. ومن المدرك لهذا؟ اللامسة فقط أدركت النعومة، تستطيع أن تدرك الحلو أو لا تستطيع؟ الذائقة أدركت ماذا؟ الحلاوة، تستطيع أن تدرك اللمس والنعومة أو لا تستطيع؟ هذا من الذي يقول هذا الناعم حلو أو حامض؟ من الذي يقول؟ اللامسة تقول؟ لا. الشامة تقول؟ لا. الذائقة تقول؟ لا. توجد هناك قوة في النفس تجتمع عندها كل مدركات هذه القوى أو الحواس، نسميها ماذا؟ الحس المشترك. عند ذلك تبدأ بالتوازن بين ماذا؟ بين هذه المدركات، فتقول هذا أكبر، هذا أصغر، هذا أحلى، هذا حموضة، هذا ناعم، هذا، مع أنها من قوى متعددة موجودة ماذا؟ من آلات وقوى متعددة موجودة في البدن. التفت الجيدة، التفت جيدة. عندما نصل إلى هذا الحس المشترك، خب هذا الحس المشترك هذه المدركات التي تصل إليها كاملا متجانسة، لو كثير منها قد تكون متضادة. ها ها، كثير منها متضادة، لأنه هذه اليد قد تدرك البرودة إذا وضعتها في ماء بارد، وهذه اليد قد تدرك الحرارة إذا وضعتها ماذا في ماء حار، مباشرة تقول هذا بارد وهذا ماذا مع هذا حار. ولكي تستطيع النفس أن تحكم على أن هذا بارد وهذا حار وأن هذا كذا وكذا، لا بد أن تدركهما معا أو لا تدرك حتى تحكم إذا اجتمعت المتضادات أو لم تجتمع. ولكن أين اجتمعت؟ ها؟ مو في الواقع الخارجي، لأنه الحرارة ما تجتمع مع البرودة، وإنما اجتمعت ماذا؟ في أفق النفس، وهذا واحد من أهم أدلة تجرد النفس. لأنه لو كانت مادية كما لم يجتمع المتضادين هنا، قلا يجتمعان ماذا؟ في أفق النفس أيضا، مع أننا نجد أن المتضادات هنا في أفق النفس ماذا؟ اجتمعان. ومن هنا ينفتح عندنا باب مهم لفهم المعاد، وهو أنه هنا الصور الموجودة في عالم المادة يمكنها أن تكون على شيء واحد صور متضادة أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. ولكن هناك بالأدلة القرآنية والروائية نجد أنه على شيء واحد توجد صور ماذا؟ توجد صور متضادة. لذا عبارة الأعلام أن عالم الحس المشترك أو عالم الخيال في الآخرة يكون بمنزلة الحس في الدنيا. ما أدري واضحة هذه النقطة أم لا؟ جيد، هسه شوي إن شاء الله إذا صار وقت شوي أوضح الحس المشترك بعد أكثر. خلينا نقرأ أولا الإشكال والجواب عن الإشكال. قال: وبهذا يندفع الإشكال الذي يرد في اللامسة كاليد مثلا، من أن اللمس، متى يتحقق الإدراك اللمسي؟ من أن اللمس لا يكون إلا بتغير العضو اللامس عن مزاجه بورود كيفية هي ضد كيفيته المزاجية. متى يتحقق اللمس؟ إذا ورد عليه كيفية مضادة ماذا؟ للكيفية. وإلا إذا كانت مثله يحصل الإدراك أو لا يحصل الإدراك؟ لا يحصل الإدراك. يقول: بتغير العضو اللامس عن مزاجه بورود كيفية هي ضد كيفيته، مو ضد كيفية، ضد كيفيته المزاجية الملموسة أيضا. هذه أيضا مرتبطة بعبارة فوق، هذه خليها أيضا خطأ، مو أيضا لأن المثل، لا هذه مربوطة بالملموسة، وهذه أولا جعلها في أول الصف أساسا خطأ، لأنه هاي من تتمة الكلام، خلوا فتقوس أو خلوا عبارة حتى تبين. يقول: ضد، هي ضد كيفيته المزاجية. ذيك الكيفية المزاجية أيضا ملموسة ماذا؟ للنفس، وهي درجة ماذا؟ درجة الحرارة الموجودة في هذه اليد مثلا. حتى لماذا يقول لابد أن يكون اللمس بهذا؟ لابد أن يكون بأن يرد عليه ضد كيفيته المزاجية الملموسة. قال: لأن المثل لا يدرك المثل. إذا كان المزاجية أو الكيفية الواردة مثل الكيفية الموجودة يحصل الإدراك أو لا يحصل؟ يقول: لا يحصل، لأن المثل لا يدرك المثل. بأي دليل؟ بقياس من الشكل الثاني: إذ كل إحساس انفعال والشيء لا ينفعل ماذا؟ عن مثله، إذن لا يمكن أن يحصل المثل من المثل. هذا أولا، أيضا أو جعله في أول السطر خطأ. وأيضا وأيضا هاي تتمة الكلام، هذه بيان أدلة أن المثل لا يدرك المثل، وإنما يحصل الإدراك إذا كانت الكيفية مضادة للكيفية الملموسة. وأيضا يلزم اجتماع المثلين، يعني إذا كان الإمكان، إذا أدرك الشيء مثله، الكيفية الملموسة الموجودة شيء والتي هي مثلها ماذا؟ شيء آخر. فيلزم اجتماع المثلين ماذا؟ في موضع واحد. واجتماع المثلين ممتنع كاجتماع الضدين كما قرأنا. وأيضا يلزم اجتماع المثلين وهو محال كاجتماع الضدين، مو كالاجتماع، كاجتماع الضدين. فعلى أي تقدير منهما، مو فعلى أي تقدير منهما، يعني من اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، ها؟ يريد أن يقول فكيفما كان. الآن لا نريد أن ندخل في هذه المسائل الفرعية، فقط نريد أن نثبت لكم هذه الحقيقة. أي حقيقة؟ هي يلزم بطلان الكيفية الأولى عند ورود ماذا؟ الثانية. مو على أي تقدير منهما، يعني لزم اجتماع المثلين أو لزم اجتماع الضدين. وإذا كان اجتماع الضدين ممكنا، اجتماع المثلين ممكنا، لا يبطل الكيفية الأولى بورود الكيفية ماذا؟ الثانية. إذن مو مقصودة فعلى أي تقدير منهما، يعني اجتماع المثلين أو الضدين، لا لا. يقول نحن الآن ذهبنا إلى مسائل فرعية، والمسائل الفرعية تحقيقها في محل آخر. مهم الكلام هنا، نريد أن نشير إلى هذه القضية. ما هي؟ أن الكيفية الثانية لا يمكن أن يحصل إدراك بها إلا إذا بطلت الكيفية ماذا؟ الكيفية الأولى. جيد جدا. وإذا بطلت الكيفية الأولى كيف يحصل الإدراك؟ لأن المدرك هنا صار منسجما مع ماذا؟ مع المدرك. كيف يحصل الإدراك؟ بعبارة أخرى، لا يمكن حصول العلم بدرجة 39 درجة من الحرارة إلا إذا بطلت درجة حرارة اليد اللي هي 37. وإذا صارت درجة حرارة اليد 39، وكيف أنا أحصل لي العلم ماذا؟ وهي نفس درجة الحرارة التي كانت موجودة. يجيب في جملة واحدة أن المدرك هو هذه القوة، أن المدرك قوة فائقة فوق هذه القوة هي التي تحفظ ماذا؟ تحفظ هذه الصور. تقول الصورة السابقة كانت كذا، وهذه الصورة اللاحقة ماذا؟ درجتها الحرارة كذا. يقول فعلى أي تقدير منهما يلزم بطلان الكيفية الأولى عند ورود ماذا؟ الثانية. خب إذا بطلت الكيفية الأولى ويبطل ببطلانها، أي ببطلان الكيفية الأولى، القوة اللمسية التي ماذا؟ في اللامسة والإدراك. والإدراك متى يتحقق؟ وببطلان الكيفية الأولى انتهى. والإدراك لا يكون إلا ببقاء المدرك، ومع بطلانه يبقى المدرك أو لا يبقى المدرك؟ هو لا يبقى المدرك. والإدراك لا يكون إلا ببقاء المدرك مع الصورة المدركة. وهي أخطاءك في هذه العبارات. والإدراك لا يكون إلا ببقاء المدرك، والمفروض أنه بطل المدرك، مع الصورة المدركة. ووجه دفعه أن القوة اللمسية وإن انعدمت، صحيح ببرود الكيفية الثانية بطلت الكيفية الأولى، والقوة المدركة هنا بطلت، لكن وإن انعدمت وتجددت أمثالها، كانت درجتها 37 الآن أجى ماذا؟ 38. لكن القوة الإدراكية التي هي فوقها، فوق القوة اللمسية اللي إن شاء الله بعد ذلك نقول هي ماذا؟ هي الحس المشترك. الحمد لله رب العالمين.